من التفاسير التي نستطيع أن نمر عليها الآن يعني على عجالة، الآن مضى تقريبا ساعة، من التفاسير تفسير ابن عطية، تفسير ابن عطية الأندلسي، وكتابه اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وابن عطية معروف من علماء الأندلس، توفي سنة 541، فهو من يعني تفاسير المغاربة. عندنا تفاسير مشارقة وتفاسير مغاربة. تفاسير المشارقة مثل ما ذكرنا ابن جرير الطبري، البغوي مشرقي لأنه في بغداد. أما هذا فهذا الرجل وهو ابن عطية الأندلسي من التفاسير المغاربة. لذلك لا بد أن نلاحظ هناك فروق وتميز بين هذه المرحلة وبين هذه المرحلة وبين هذه الجهة، لأن المغرب والأندلس وبلاد بعيدة عن بلاد المشرق، فتجد هؤلاء لهم تميز في تفسير القرآن الكريم وهؤلاء لهم تميز في تفسير القرآن الكريم، ومع ذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض. فابن عطية رحمه الله يعني كتب تفسيره هذا وطبع وهو مطبوع الآن في 4 مجلدات، وهو تفسير متوسط يعد من التفاسير بالمأثور، لكن إذا تأملنا نجد أنه ليس تفسيرا بالمأثور تفسيرا بحتا أو صرفا، وإنما يغلب عليه هو يورد يهتم ويعتني بتفسير القرآن بالقرآن بالسنة، ولكن يجتهد اجتهادات كثيرة ويورد أقوال العرب والأشعار، فله مزايا، يهتم بالمسائل اللغوية كثيرا ويستشهد لها بأشعار العرب. يقول هنا، يقول ابن الجزي يثني على كتاب ابن عطية، يقول: أما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التأليف وأعدلها، فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. وعبارة محافظ على السنة المقصود أنه يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة، لكنه في عقيدته أشعري. ابن عطية يحذر الإنسان عندما يقرأ في تفسير ابن عطية، يعني تفسير البغوي على مذهب السنة والجماعة، تفسير ابن جرير الطبري يعد من كتب التفسير على مذهب السنة والجماعة، لكن التفسير الثالث هذا الذي بين أيدينا هو تفسير ابن عطية، كما قال الشيخ، كما سيأتينا كلام الشيخ الإسلام تيمية، يقول: وتفسير ابن عطية وأمثاله يقول أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير من غيره من التفاسير، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإن كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ويحكي كلام أهل العلم أو كلام أهل الكلام، فهو يفسر، وإذا مر على آيات الصفات وآيات العقيدة فإنه يحرفها ويسلك فيها مسلك الأشاعرة، فهو على مذهب الأشاعرة. نعم، عندك شيء؟ إيه نعم، فيه يختلف، لا فيه 4 مجلدات، فيه 6 مجلدات، يختلف من طبعة لطبعة، في طبعة 4 مجلدات، في طبعة 6 مجلدات أو 5، يختلف يعني، لكنه يعني طبع على أكثر من طبعة، كما سيأتينا يعني، حتى يعني مثل ممكن أن نقول مثلا البغوي قد يكون أكثر قد يكون أقل، فالطبعات تختلف، تكون مضغوطة، تكون يعني السعدي، تفسير السعدي كما سيأتينا في 7 مجلدات وفي مجلد واحد، فهو يختلف من طبعة إلى طبعة، فلا نستطيع الجزم، لكن نقول الأشهر أو الذي مثلا يعني الطبعة المتداولة المشهورة قد تكون في ذا، كما سيأتينا في كثير من كتب التفاسير. إذن هذا تفسير ابن عطية يعني وما ذكر حوله. يعني أشهر أو ما يتميز به تفسير ابن عطية أنه يذكر الآية في تفسيره ثم يفسرها بعبارة يعني سهلة، ويرد بالتفسير بالمأثور سواء عن في الحديث أو أقوال الصحابة أو يعني أقوال التابعين، ثم يناقش هذه الحديث ويستشهد، ويكثر من الاستشهاد بالشعر العربي ويحتكي من اللغة العربية كثير، وهو عندما يناقش في مسائل ويناقش في تفسير بعض الآيات فإنه يحتكي من اللغة العربية، وعنده يعني قدرة على استشهاد بالأحاديث، وعنده القدرة على الترجيح ومناقش والمناقشة حول ما اختاره من الأقوال، ويتعرض للمسائل النحوية، فهو له يعني باع طويل في في في المسائل النحوية ويعني وقدمه راسخة في النحو، فلذلك يورد ويرجح ويختار ويبين بعض الآيات التي يكون فيها إشكالات من الناحية النحوية، فهو يعني يهتم بالصناعة النحوية ويورد كثير من القراءات. هذا ما تميز به المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي المغربي.